الغنوي رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهذا سيأتينا عند مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. الشاهد أن المقصود بهذا الباب حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. المقصود بهذا الباب حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. هل هذا مشروع أو ليس بمشروع؟ ثانيا، هل يحدد بوقت أو لا يحدد ماذا بوقت؟ هل يحدد ذلك بوقت معين أو لا؟ هم الآن اتفقوا في الأصل على مشروعية ذلك. في الأصل الجمهور قالوا بماذا؟ بمشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه. بمشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه. لكن اختلفوا هل تقدر أو تحد الصلاة بزمن معين أو لا. هم الآن الجمهور على ماذا؟ على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه. لكن كما قلنا، هل يحد ذلك بحد زماني أو لا؟ هل يحد ذلك بحد زماني أو لا؟ قبل أن نتكلم على مسألة التحديد، أنبغي أن ينبه ماذا؟ على مسألة. هنا الصلاة في حق من؟ في حق من فاتته الصلاة. هنا الصلاة في حق من؟ في حق من فاتته الصلاة. هذه النقطة الأولى. هنا الصلاة في حق من فاتته الصلاة. أما من صلى على الميت مع الجماعة فليس له أن يصلي عليه بعد دفنه. أما من صلى على الميت مع الجماعة فليس له أن يصلي عليه بعد دفنه، وإنما الكلام على من؟ على الذي لم يصلي على الميت. رجل لم يصلي على الميت، صلي على الميت ودفن، فجاء رجل بعد دفنه سواء بيسير أو بمدة، بشهر أو بأكثر أو بثلاثة أيام، وقال ماذا؟ أنا لم أصلي على هذا الميت عند دفنه، هل لي أن أصلي عليه أو لا؟ هذه المسألة. فالنقطة الأولى بينا أن المسألة في من؟ في الذي لم يصلي على الميت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والتي ينبغي كذلك أن نتنبه لها في هذا الباب، النقطة الثانية، هذا في حق من يعرف الميت. في حق ماذا؟ من يعرف ماذا؟ الميت، خاصة إذا كان قالوا بعد مدة، أي له، فقالوا هذا في حق من له علاقة قالوا بالميت، خاصة إذا كانت كانت ماذا؟ الصلاة بعد مدة. أما قالوا إذا كانت مباشرة فلم يدرك صلاة الجنازة فله ماذا؟ أن يصلي. أما بعد مدة فليس لك الآن ماذا؟ ألا مثلا ليس لك بحيث أنك ماذا؟ لا تعرف الميت فتأتي القبر ماذا؟ وتصلي عليه. لماذا؟ قالوا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي على كل ميت بعد دفنه، وإنما صلى على من كان يعرفه، كقصة المرأة ماذا؟ السوداء، فهو سأل عنها ويعرفها، وكذلك كصلاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته، وكذلك كصلاة عبد الله بن عمر على أخيه عاصم، كصلاة كذلك عبد الله بن عمر على أخيه عاصم. فقالوا الأصل هذا في حق من؟ في حق من يعرف الميت أو يكون قريبا منه أو قريبا للميت، أو يكون ماذا؟ قريبا للميت. أما أن يفتح الباب بأن يصلى على كل ميت بعد دفنه، فهذا الأمر ماذا؟ لا ينتهي. هذا الأمر ماذا؟ لا ينتهي، يعني يصبح الإنسان يأتي عند كل قبر ويصلي عليه، يأتي عند كل قبر ويصلي عليه. وهذا لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لم يفعل. الآن بالطبع هناك من مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جنازته، ولعله دفن حتى بالبقيع ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جنازته، ولم ينقل أنه صلى إلا على بعض الأفراد. فهذه نقطة مهمة في هذا الباب حتى لا يفتح ماذا؟ هذا الباب. الآن كما قلنا الجمهور في الأصل على مشروعية، الجمهور على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، الجمهور على مشروعية ماذا؟ الصلاة عليه بعد ماذا؟ دفنه. المالكية اختلفت الأقوال عنهم، المالكية اختلفت ماذا؟ الأقوال عنهم، المالكية اختلفت الأقوال عنهم. فعن بعض المالكية المنع مطلقا، عن بعض المالكية أن ذلك ممنوع مطلقا، وعن بعض المالكية أنه يصلي على ماذا؟ على الذي لم يصلى عليه، يعرف أنه ماذا؟ يصلى عليه، فماذا؟ يصلي عليه. مع أن المشهور عند المالكية في مسألة صلاة الغائب ماذا؟ أن ممنوع، لكن هنا المسألة ليست في الغائب، الميت حاضر في القبر، المسألة هنا تختلف عن صلاة الغائب لأن الميت هنا موجود، أما فيما سبق فهذه صلاة ماذا؟ غائب. إحنا مرة معنا عند المالكية والأحناف والمشهور عندهم أنه لا صلاة لغائب، وعند الشافعية والحنابلة يصلى، وعند الحنابلة تفصيلات أخرى مرت معنا. ابن أبي شيبة في مصنفه، الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر رحمه الله تعالى مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين ممن صلوا على القبور بعد ماذا؟ بعد الدفن. ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر رحمه الله تعالى مجموعة من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين ممن صلوا على القبور بعد الدفن، أي صلوا على الميت بعد دفنه. فمثلا منهم عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن. منهم ابن عمر صلى على قبر أخيه عاصم. منهم عبد الله بن عمر صلى على قبر أخيه ماذا؟ عاصم. منهم ابن سيرين كذلك ممن ذكره الإمام محمد بن سيرين. وقد يذكر كذلك في هذا الباب صلاته صلى الله عليه وسلم على من؟ على شهداء أحد قبل موته كالمودع له. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خرج وصلى على شهداء أحد، على الخلاف بعضهم قال هذه الصلاة بمعنى الدعاء، وبعضهم حمل اللفظ ماذا؟ على خاصة الذين لم يقيدوا بمدة. الآن كما قلنا الجمهور على المشروعية، لكن هل يحدد ذلك بمدة أو لا؟ الجمهور على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه. الجمهور على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه. لكن ذلك هل يحدد بمدة أو لا؟ منهم من قال تجوز إلى شهر فقط، منهم من قال تجوز ماذا إلى شهر، يعني على هذا بعد شهر ليس له أن يصلي عليه، هذا كما قلنا في حق الذي لم يصلي، هذا في حق الذي لم يصلي على الميت، يعني كان مسافرا قالوا قبل شهر بلغه ماذا أن فلانا قد مات فله أن يصلي، حددوها بشهر. وهذا التحديد بالشهر وهذا التحديد بهذه المدة بالشهر هو المشهور عند من؟ الحنابلة وبعض الشافعية. هذا التحديد بشهر هو المشهور عند الحنابلة وبعض الشافعية أن المدة ماذا؟ شهر. هؤلاء استدلوا بأثر أو بحديث مرسل رواه الترمذي عن سعيد بن المسيب مرسلا، هؤلاء استدلوا بحديث مرسل رواه الترمذي في سننه عن سعيد بن المسيب، فروى الترمذي في سننه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال إن أم سعد بن عبادة ماتت، إن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. يقول سعيد بن المسيب كما عند الترمذي إن أم سعد أي ابن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم أي من سفره صلى عليها قال رضي الله عنه وارضاه ومضى لذلك شهر. هذا الخبر مرسل، هذا الخبر ماذا؟ مرسل، لأن سعيد تابعي والمرسل ما أضافه مطلق التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اعتمد عليه الحنابلة من الأدلة التي اعتمد عليها الحنابلة وبعض ماذا؟ الشافعية. القول الثاني أنه يصلى عليه ما لم ماذا يبلى الجسد، يصلى عليه ما لم ماذا يبلى الجسد، أي ما لم ماذا الدود ماذا يأكل جسده، فقد ماذا هذا في الغالب 3 أشهر 4 أشهر ماذا مدة انحلال الجسد، وهذا هو المشهور عند الأحناف، هذا هو المشهور عند الأحناف، يصلى عليه ما لم يبلى الجسد، يصلى عليه ما لم يبلى الجسد. القول الثالث هو قول بعض الشافعية، هو قول الشافعية، نسب هذا للشافعية وبعض المالكية، لأن المالكية عندهم تفصيل، واختار هذا القول جماعة من العلماء حتى منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه لا تحديد، أنه ماذا؟ لا تحديد، لأنه لم يأتي ما يدل على تحديد ذلك بزمن معين، يعني حتى لو مضى سنة، مضى أكثر من سنة له أن يصلي ما دام أنه ماذا؟ لم يصلي، وخاصة إذا كانت له صلة بالميت، إما معرفة أو قرابة، إما معرفة ماذا أو قرابة. الشيخ بن عثيمين أعجب بقول في هذا الباب حيث يقول رحمه الله تعالى الصحيح أنه يصلى على القبر ولو بعد شهر، يعني يخالف المذهب، قال إلا أن بعض الفقهاء قيده بقيد حسن. يقول الشيخ بن عثيمين الصحيح أنه يصلى كما في الشرح الممتع أنه يصلى على القبر ولو بعد شهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. كيف قيده هؤلاء الفقهاء؟ قالوا بشرط أن يكون هذا المدفون أي الميت في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة، بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة، بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. يعني ما معنى ذلك؟ الآن لو مات ومضى على موته 30 سنة أي الميت، وهذا الذي يريد أن يصلي عمره ماذا؟ عمره الآن مثلا 40 سنة، كم بين الآن موته وعمره؟ كم؟ 10 سنوات. لما كان عمره 10 سنوات كان أهلا للصلاة، فبالتالي له أن يصلي. الآن لو مات قبل 30 سنة والذي يريد أن يصلي عمره 20 سنة، الآن لم يكن ماذا؟ أهلا للصلاة ولم يكن أصلا موجودا، هل له أن يصلي؟ لا، ليس له أن يصلي لأنه لم يكن أهلا للصلاة. نعيد، هم الآن ماذا قالوا؟ قالوا بشرط أن يكون هذا المدفون أي الميت مات في زمن يكون فيه هذا المصلي الذي يريد أن يصلي أهلا للصلاة. الآن مثل ما قلنا مات قبل 30 سنة، الذي يريد أن يصلي عمره ماذا؟ 40 سنة. الآن لما مات كان لما مات أي الميت الذي يريد أن يصلي كان له قرابة ماذا؟ 10 سنين، كان أهلا للصلاة، فبالتالي ما دام أنه لم يصلي له أن يصلي عليه. لو كان مثلا عمره الآن مات قبل 30 سنة والذي يريد أن يصلي عمره 20 سنة قالوا ليس له أن يصلي لأنه لم يكن أهلا للصلاة، أنه أصلا لم يكن ماذا؟ موجودا. هذا هو التقييد الذي استحسنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب، استحسنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ماذا في هذا الباب. والذين لم يحددوا استدلوا بدليل آخر، ألا وهو قالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء ماذا؟ أحد. الآن نأتي للباب، فلذا الصحيح أنه لم يرد التحديد، أن التحديد بزمن معين لم يأتي في نص صحيح صريح، أن التحديد بزمن معين لم يرد في نص صريح صحيح. قال المصنف حدثنا حسن بن الربيع الكوفي ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال معا حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي عن الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان الكوفي، سليمان بن أبي سليمان الكوفي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي أن رسول الله، هنا الآن الشعبي ذكره مرسل ثم ذكر ماذا؟ الواسطة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه ماذا؟ 4. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس وحديث متفق عليه، حديث عبد الله بن عباس أخرجه كذلك البخاري. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس، فذكر ماذا؟ الواسطة، لأن أحيانا العالم في باب المذاكرة لا يذكر ماذا؟ الواسطة، فقد يسمع عنه مذاكرة، فالآن مثلا بعضهم لعله كان جالسا في مجلس الشعبي فالشعبي قال قال رسول الله أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسامع يحكيه كما سمعه ثم الشعبي سئل بعد ذلك فذكر الواسطة. فأحيانا الإرسال من أسباب الإرسال المذاكرة، من أسباب الإرسال ماذا؟ المذاكرة. قال هذا لفظ حديث حسن، هو الحسن بن الربيع، هو الحسن بن الربيع قال وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، أي أن الجسد لم يبلى بعد، يعني حديث. قال وصفوا خلفه وكبر أربعا. قلت لعامر، هذا في إشارة أن الجماعة كذلك لهم أن يصلوا فرادى ولهم أن يصلوا جماعة، لعامر أي عامر الشعبي من حدثك؟ قال الثقة من شهده، أي شهد القصة ابن عباس أو أخبر بها ابن عباس. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى النيسابوري قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي حاء، وحدثنا حسن بن الربيع الكوفي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي حاء، وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري البصري حاء، وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر قال حدثنا شعبة بن حجاج، كلهم عن الشيباني أي هؤلاء، وهو سليمان بن أبي سليمان. رواية هشيم عن الشيباني أخرجها الترمذي، رواية هشيم عن الشيباني أخرجها الترمذي، ورواية عبد الواحد بن زياد ساقها البخاري في صحيحه، ساقها الإمام البخاري في صحيحه، وحتى رواية جرير ساقها كذلك الإمام البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ماذا؟ أربعا. يعني لا في حديث من كبر أربعا؟ ابن إدريس. ابن إدريس في حديث ابن إدريس فقط ذكر العدد. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي عن وهب بن جرير البصري عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد الكوفي قال وحدثني أبو غسان محمد بن عمر الرازي قال حدثنا يحيى بن الدريس الرازي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان الخراساني عن أبي حصين الكوفي كلاهما عن مشهور بكنيته عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ وكبر ماذا؟ أربعا. يعني نلاحظ ما الذي يلاحظ؟ جاءت رواية أخرى عن الشعبي في عن أبي حصين ماذا فيها؟ أنه كبر أربعا. قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي البصري قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر الملقب غندر البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن حبيب بن الشهيد البصري عن ثابت بن أسلم البناني البصري عن أنس رضي الله عنه وفاته بعد التسعين بالبصرة. هذا الحديث تفرد به مسلم دون البخاري، حديث أنس عند مسلم دون البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر دون ذكر الوقت ودون ذكر الوصف ودون ذكر صاحبي أو الإشارة إلى صاحبي القبر. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري البصري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وابن زيد البصري عن ثابت بن أسلم البناني البصري عن أبي رافع واسمه نفيع المدني، أبو رافع وهو نفيع المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح وفاته سنة 59 للهجرة، وهذا الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة حديث متفق عليه، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أي تقوم على المسجد أو شابة ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على المسجد أي تنظف المسجد فسأل عنها أو عنه اختلفوا هل شاب أو امرأة، لكن أكثر رواية على أنها امرأة، فقالوا مات أو ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ وهذا كما قلنا فيه إشارة إلى جواز النعي الجائز الذي فصلنا فيه في الدرس السابق. قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، لأنها كانت ماذا تخدم؟ ماذا؟ المسجد. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها، ثم قال، هذا محل الشاهد، ثم قال قبل ذلك: هذا الحديث استدل به العلماء على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة. وهذه مسألة خلال الأصل في المقبرة، أو عصاً الأصل في الجنازة أن تصلى ماذا؟ يصلى عليها في المصلى أو المسجد مع الكراهة. لكن هل يجوز أن يصلى عليها في المقبرة قبل الدفن؟ الآن الكلام على ماذا؟ قبل الدفن، مش الكلام بعد الدفن، كلام قبل الدفن. هل يصلى على الميت قبل الدفن في المقبرة أو لا؟ هذه المسألة، هل يصلى على الميت قبل الدفن في المقبرة أو لا؟ هل يصلى على الميت قبل الدفن في المقبرة أو لا؟ المسألة خلافية. من أجاز استدل بهذا الحديث، استدل ماذا بهذا الحديث؟ القول الأول قالوا أن الصلاة تصح مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور أن الصلاة تصح مع الكراهة، وهو مذهب ماذا؟ الجمهور. ما دليلهم من أدلتهم هذا الحديث؟ القول الثاني تصح من غير كراهة، أن الصلاة صحيحة وليست مكروهة، الصلاة صحيحة بدون كراهة، وهذا المشهور عند الحنابلة، هذا المشهور عند حتى اختيار بن باز وبن عثيمين، أن الصلاة صحيحة وبلا كراهة. القول الثالث قال به جماعة من أهل العلم أن الصلاة ماذا؟ محرمة. ممن قال هذا القول؟ الشيخ الألباني رحمه الله، أن الصلاة ماذا؟ محرمة، أي الصلاة على الميت قبل دفنه في القبر ماذا؟ محرمة. الذين منعوا بما استدلوا، جاء عند ابن حبان من حديث أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور. وفي رواية عند الطبراني في الأوسط قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنائز بين القبور. هذا الحديث صححه الألباني، جاء من حديث أنس عند ابن حبان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور. في رواية عند الطبراني قال في الأوسط: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنائز بين القبور، أي زيادة ماذا؟ على الجنائز، زيادة ماذا؟ على الجنائز بين القبور. كذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها ماذا؟ قبورا. حديث ابن عمر المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها ماذا؟ قبورا. يعني وجه الدلالة قالوا: لأن الأصل في القبر ماذا؟ أنه لا يصلى فيه، أو المقابر لا يصلى فيها. حتى البخاري بوب على هذا الحديث، الإمام البخاري بوب على هذا الحديث قال: باب الكراهة، كراهية الصلاة في المقابر. فيميل الكراهة البخاري، البخاري بوب على هذا الحديث بقوله ماذا؟ باب كراهية الصلاة في المقابر، باب كراهية الصلاة في المقابر. كذلك استدلوا بحديث أبي سعيد عند الترمذي وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. كذلك استدلوا بحديث أبي مرثد الغنوي الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا ماذا عليها، ولا تجلسوا ماذا عليها. الجمهور كما قلنا قالوا أن ذلك جائز بلا كراهة، أو عفوا الجمهور جمعوا بين النصوص قالوا ذلك جائز مع الكراهة، حتى البخاري بوب قال باب كراهية ماذا الصلاة في المقابر، باب كراهية الصلاة في المقابر. أما حديث أبي مرثد سيأتي النهي أن يصلي ماذا إلى القبر، أن يجعل أما إذا كان الأصل الصلاة تكون إلى القبلة لا تكون إلى القبر، فالنهي هنا سدا للذريعة حتى لا تعظم ماذا هذه القبور، لأن في الحديث قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، حتى لا يقال أن هذا يعارض ما سبق، لأن ما سبق كما قلنا أي الصلاة على الميت بعد دفنه، فالصلاة هنا ليست للقبر، الصلاة سيستقبل ماذا القبلة. أما الحديث أبي مرثد سيأتي بعد بابين، فالصلاة كما قلنا النهي هنا أن يصلى إلى القبر، يستقبل ماذا القبر، لا تستقبل ماذا القبلة، والنهي قالوا من باب سد الذريعة. فالمسألة هذه الصلاة في المقبرة على الميت قبل دفنه مسألة خلافية. قال ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم، أي بسبب صلاة عليهم، لكن ينبه أن هذا كما قلنا قبل قليل بالضوابط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كل أحد بعد دفنه وقال هذا، وإنما صلى على هذه المرأة لأنه كان يعرفها، كانت تخدم ماذا المسجد، وليس لأحد أن يصلي ويقول ماذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي بالضوابط التي ذكرناها ويدعو ويستغفر للميت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبس الكوفي ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار ملقب غندار، قالوا حدثنا محمد بن جعفر ملقب غندر، قال حدثنا شعبة، وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي لي عمرو بن مرة الكوفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني قال كان زيد، هذا الحديث تفرد به مسلم دون البخاري، وهذا الحديث مناسبته أصلا في الباب السابق في التكبير على الجنائز على الميت، قلنا الأشهر أنه صلى ماذا كبر أربعة، والأصح أنه والصحيح أي بالنسبة لباقي الآثار أنه كبر خمسة، واختلفوا في السادسة والسابعة إلى التاسعة كما قال الألباني. قال وإنه كبر على جنازة خمسا، لكن كما قيل ومر معنا أنه أحيانا، أما الأصل أنه كان يكبر أربعا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زيد، وهو زيد بن أرقم الأنصاري، زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي توفي بعد الستين، توفي رضي الله عنه بعد الستين. نعم. باب القيام للجنازة. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. قال وحدثنا أبو كليب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قال وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أطال فيها النفس وعدد ذكر الأحاديث التي فيها، ألا وهي حكم القيام للجنازة إذا مرت. هذه المسألة هي مسألة مشهورة، ألا وهي مسألة حكم القيام للجنازة إذا مرت. حكم القيام للجنازة إذا مرت. أما بالنسبة لعلة القيام فقد أشار إليها ماذا في الحديث؟ علة القيام تعظيم ماذا؟ أمر الموت، تعظيم أمر الموت والإشعار بمهابته. علة القيام تعظيم أمر الموت والإشعار بمهابته، هذه علة القيام. أما بالنسبة لحكم القيام فمسألة ماذا خلافية. الآن ما وجه الاختلاف؟ اختلفوا هل الأمر منسوخ أو ليس بمنسوخ، أي محكم، هل الأمر محكم أي ليس بمنسوخ، أو أنه ماذا منسوخ، أو أنه يجمع بين النصوص ويقال أن الأمر للاستحباب، يوفق بين النصوص ويقال أن الأمر للاستحباب. لأن الآن لو نظرنا للنصوص التي جاءت في أول الباب تدل ماذا على القيام، وحديث علي صريح عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر معنا وعمر الناقد البغدادي وزهير بن حرب وخيثم النسائي وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أي عن عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العدوي. عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العدوي صحابي جليل إسلامه قديم، هاجر الهجرتين وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، شهد بدرا وما بعده، توفي رضي الله عنه وارضاه قيل بعد مقتل عثمان بأيام سنة 35 للهجرة. فالحديث فيه رواية صحابي عن صحابي، يعني ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وارضاه العدوي، مولى العدوي كان حليفا له. هذا الحديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة، وهنا لفظة الجنازة ماذا؟ عامة. لفظة الجنازة هنا عامة، يعني تشمل المسلم وتشمل ماذا؟ غير المسلم. ودعي على ذلك القصة الأخرى، لأن القصد ماذا؟ تعظيم الموت. القصد ماذا؟ تعظيم الموت. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، الأمر ظاهره ماذا؟ للوجوب. الأمر هنا فقوموا لها، الأمر هنا ماذا؟ الوجوب. هل نسخ أو لم ينسخ؟ مسألة خلافية. القول الأول قالوا أنه منسوخ. القول الأول قالوا أنه منسوخ، وهذا المشهور عند الشافعية. المشهور عند الشافعية أن الأمر هذا قد نسخ. بما نسخ؟ بحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. القول الثاني، القول الثاني أنه باق على وجوبه، قال به بعض الظاهرية أن الأمر باق على وجوبه، والصارف الذي جاء لا يقوى على ذلك. الأمر الثالث أن القيام مندوب مستحب، أن القيام ماذا؟ مستحب. ابن حجر في الفتح يقول رحمه الله: وأكثر الصحابة والتابعين باستحبابه. ابن حجر يقول في الفتح: وأكثر الصحابة والتابعين باستحبابه، وهو قول أحمد وقول كذلك إسحاق. والاستحباب اختاره النووي، الإمام النووي اختار الاستحباب، واختاره ابن تيمية، واختاره ابن القيم والألباني وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، أن الأمر ماذا؟ للاستحباب. حتى ابن القيم يقول رحمه الله: وهذا أولى من ادعاء النسخ، يعني القول بالاستحباب أولى من القول بالنسخ. لماذا؟ لأن النسخ له شرطان، لا يقال بالنسخ إلا بشرطين. الشرط الأول عدم إمكان الجمع، لا نستطيع أن نجمع بين النصوص. الشرط الثاني معرفة التاريخ، أي تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ، تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ. الآن قلنا النسخ لا يقال به إلا بشرطين. الشرط الأول عدم إمكان الجمع، والشرط الثاني معرفة ماذا؟ التاريخ، المتقدم والمتأخر. وهنا يمكن الجمع، ولذا ابن حجر يقول: أكثر الصحابة والتابعين على ماذا؟ على استحباب القيام، أن الجنازة إذا مرت عليك ولم تكن ماذا؟ قد شهدتها أو تقوم ماذا؟ باتباعها، فالسنة أن تقوم، سواء كانت الجنازة لمسلم أو غير مسلم. ما العلة؟ تعظيم الموت. ما العلة؟ تعظيم الموت. وكما قلنا بالاستحباب، حتى النووي قال بالاستحباب، ابن تيمية بالاستحباب، ابن عثيمين بالاستحباب، ابن قيم بالاستحباب، حتى الشيخ الألباني بالاستحباب، جمعا بين النصوص. لأن القاعدة الفقهية أو الأصولية تقول: الجمع أولى من الترجيح. القاعدة الأصولية: الجمع أولى من الترجيح. يعني الآن نأخذ بنصين أولى من أن نأخذ بنص ونترك النص الآخر، أو تقول بلفظ آخر: الإعمال أولى من الإهمال. لأن لو أخذنا بحديث علي أهملنا النصوص التي جاءت بالأمر بالقيام، فلذا السنة القيام. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا ليث بن سعد المصري حا، وحدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري قال: أخبرنا ليث بن سعد المصري قال حا، قال: وحدثنا أو حدثني حرمل بن يحيى تجيب المصري قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي جميعا عن شهاب بن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حا: وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا ليث بن سعد المصري قال حا: وحدثنا ابن رمح وهو محمد بن رمح تجيب المصري قال: أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها يتبع الجنازة فليقم حتى تخلفه، أي تتركه ماذا؟ خلفه، تتركه ماذا؟ خل تذهب عنه، أو توضع من قبل أن تخلفه، يعني قد يكون أمامها فتوضع ماذا؟ الجنازة للدفن، لأنه قد يكون هو في القبر، قد يكون عفوا هو في المقبرة، فتمر ماذا؟ جنازة، فالسنة أن يقوم. قال: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد البصري حاء، وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن علي البصري جميعا عن أيوب بن أبي تميم السختياني البصري حاء، وحدثنا ابن مثنى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني، قال حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري عن ابن عونه عبد الله بن عون البصري حاء، وحدثني محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي كلهم عن نافع بهذا الإسناد بنحوه. ثم قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن سهيل بن أبي صالح المدني عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان المدني عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي وفاته بعد 60 أو بعد 70. حديث أبي سعيد هذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، أتبقى قائم حتى توضع، والأمر محمول على الاستحباب. قال العلة كذلك، قالوا ماذا مهابة الموت. قال وحدثني سريج بن يونس المروزي وعلي بن حجر بن إياس السعدي قال حدثنا إسماعيل هو ابن علي عن هشام الدستوائي البصري حاء، وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري عن يحيى بن أبي كثير الطائي البصري قال حدثنا أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس المروزي وعلي بن حجر بن إياس السعدي قال حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم بن علي البصري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم المدني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية أي ليست بجنازة ماذا؟ مسلم. فقال إن الموت فزع، معنى فزع يفزع إليه إشارة إلى استعظامه يخاف منه، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، ففي إشارة إلى أن لفظة فإذا رأيتم الجنازة عامة سواء كانت جنازة مسلم أو كافر. قال وحدثني محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن متدرس المكي محمد بن مسلم متدرس المكي أنه سمع جابرا فصرح بالتحديث يقوم قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت أي ابتعدت عنه تباعدت عنه واختفت. قال وحدثني محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر فذكر بنحوه، لكن هو ذكر أنها جنازة يهودي. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي قال حدثنا غندر محمد بن جعفر الملقب غندر البصري عن شعبة بن الحجاج الواسطي حاء، وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار محمد بن بشار ملقب غندار قال حدثنا محمد بن جعفر ملقب غندر البصري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الكوفي عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصار الكوفي أن قيس بن سعد وهو قيس بن سعد بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري صحابي توفي بعد 60 بالمدينة، صحابي جليل توفي بعد 60، وسهل بن حنيف وهو سهل بن حنيف الأنصاري صحابي جليل توفي في خلافة علي أي قبل 40 وبعد 35 في خلافة علي، كان بالقادسية، والقادسية قرية قريبة من الكوفة وفيها الوقعة ماذا المشهورة، وقعة ماذا؟ القادسية التي اختلفوا في سنتها، قيل في السنة 14 وقيل في السنة 15 للهجرة، وهي هذه المعركة من أوائل المعارك وأشهرها التي وطأت ماذا لفتح العراق، وكانت بين المسلمين والفرس، وعلى رأس المسلمين كان الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وكان عدد المسلمين 30,000. وعلى رأس المجوس أي الفرس كان على رأسهم ماذا؟ رستم، قائدهم رستم، وكانوا ماذا؟ قرابة 20,100,000. كانوا قرابة ماذا؟ 20,100,000. فنصر الله جل وعلا في هذه المعركة أهل الإسلام بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فهي أحد معارك التي كما قلنا كانت تقدمة لفتح العراق، كانت تقدمة فكانت في زمن عمر بن الخطاب، قيل سنة في السنة 14 وقيل في السنة 15 للهجرة. فمرت بهما جنازة فقام، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، يعني الآن الأصل معناها أنها من أهل الأرض، يعني الميت مرجعه إلى الأرض من تراب. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي، فقال ظاهر أن هذه الجنازة لم تكن لي مسلم، فلذا قيل إنها من أهل الأرض، يعني الآن من الأرض إلى من تراب إلى تراب، هذا معنى ذلك من أهل الأرض. فقيل إنه يهودي، يعني أنه ليس بمسلم كما قلنا. فقال أليست نفسا، يعني أن القيام شرع لكونه ماذا؟ شرع لكونها ماذا؟ نفسا، تعظيما للموت. قال وحدثنيه القاسم بن زكريا الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى الكوفي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي البصري عن الأعمش عن عمرو بن مرة الكوفي بهذا الإسناد. ثم قال وحدثني قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد المصري حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر التوجيبي المصري واللفظ لا، قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أنه قال رآني نافع بن جبير بن مطعم المدني في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال فإن مسعود بن الحكم الأنصاري المدني حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، حديث علي تفرد به مسلم، حديث علي تفرد به الإمام مسلم دون البخاري، أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. هذا الحديث دليل على القيام ماذا؟ على الصحيح، مستحب. قال وحدثني محمد بن مثنى أبو موسى العنزي وإسحاق بن إبراهيم براهويه الحنظلي وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني جميعا عن الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. قال المثنى حدثنا عبد الوهاب أي بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني واقد بن عمر بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وإنما حدث بذلك أن نافع بن جراء واقد بن عمر قام حتى وضعت الجنازة. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب الكوفي قال حدثنا ابن أبي زائدة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد. قال وحدثني زهير بن حرب وخيثم النسائي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن محمد بن المنكدر المدني قال سمعت مسعودا بن الحكم يحدث عن علي. يعني الآن ما جاء في صرف الأمر من وجوب الاستحباب جاء فقط عن علي رضي الله عنه، والحديث تفرد به مسلم. قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قال وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد اليشكري قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن شعبة بهذا الإسناد. رواية القطان هذه ساقها الإمام أحمد في المسند، رواية القطان ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.